السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الأصفرايني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المجلد العاشر، صفحة مكتوبة أمامكم في القناة 164، والحديث 3999، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: باب بيان صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من جمع، وجمع هي مزدلفة، وبيان صفة الحصى التي ترمى بها الجمرة، والدليل على استحباب حمله من محسر، ومحسر وادي بين منى وبين مزدلفة، والإيضاع في وادي محسر. حدثنا يزيد بن سنان وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال حدثني أبو معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس والفضل بن عباس هما أخوان شقيقان، هو الفضل أكبر رضي الله عنهم جميعا، وهنا من رواية الصحابي عن صحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع: عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منى حين هبط محسرا، أي وادي محسر، قال: عليكم بحصى الخذف التي ترمى بها الجمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي حاول حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه أخبره أبو معبد مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ وادي محسر قال: عليكم السكينة وارموا الجمار بحصى الخذف، وأشار بأصبعه. نعم، وحصى الخذف، نعم، نعم، قال: حصى الخذف وهي حصى صغار التي يرمى بها. قال: والمراد منها ما قدر، ما هو قدر الأنملة طولا وعرضا، وهو قدر الباقلة، فيكره بدونه وفوقه ويجزي. وذكر من أحجامها أن قالوا فوق البندق ودون فوق الحمص دون البندق، المقصود من ذلك أن يكون الحصى ليس بالكبير. وجاء في الحديث لعله يأتينا إن شاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم أشار بحصى مثل حصى الخذف وقال: إياكم والغلو. نعم. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا الليث قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد بن عباس عن الفضل: وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة، وهو كاف في ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة فقال: عليكم السكينة، وقال: لتأخذ أمتي من سكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا. قال: وأوضع في وادي محسر، الإضاع هو الإسراع، وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وأوضع في وادي محسر. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رغم الجمرة بحصى الخذف. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نعم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حصى الجمار مثل حصى الخذف. حدثنا الدقيقي قال حدثنا عمار بن عمر حان وحدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي كلاهما عن ابن جريج بإسناده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى الخذف. حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان أبو جعفر الحضرمي مطين ومطين لقبه هذا لقبه مطين وقيل سبب تسمية تلقيبه بمطين أحد المحدثين مر عليه وإذا الغلمان يلعبون معه في الطين فكانوا يلطخونه بالطين فقال يا مطين وذهب اللقب هذا فيه كان من كبار المحدثين رحمه الله. وباب الألقاب هذا باب مستقل في علم المصطلح وله مصنفات خاصة ألقاب المحدثين تجدون فيها عجبا. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا الجمار بمثل حصى الخذف. حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال قرأت على سهل ابن عثمان عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حصى الجمار مثل حصى الخذف فقال لي نعم. حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله المروزي وابن أبي العوام البسطامي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا المطعم بن مقدام عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بحصى الخذف. حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة جعل يقول بيده السكينة عباد الله السكينة عباد الله. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من جمع إلى منى لم ينزل عن راحلته وبدأ بجمرة العقبة فرماها ثم انصرف فوقف الناس وخطبهم. يوم العيد وهو يوم النحر ما هي الجمرة التي ترمى؟ يعني كم يرمي الحاج من جمرة في يوم العيد؟ كم جمرة يرمي من الجمار الثلاث؟ لا عدد الحصى سبع لكن أقصد الجمار بالنسبة لي الصغرى والوسطى والكبرى هل يرميها كلها أو بعضها أو ماذا يفعل؟ يوم السؤال عن يوم العيد فقط يوم النحر يوم النحر طبعا يجيب من قد حج. طيب الكبرى صحيح بارك الله فيك. نعم هي ترمى جمرة العقبة فقط جمرة العقبة وهي الكبرى فقط غير ما يرمى في الأيام الثانية. ما يوم النحر فيرمي الحاج جمرة العقبة فقط ويتسمى الجمرة العقبة أو الجمرة الكبرى هي أي. قال باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من جمع إلى منى لم ينزل عن راحلته وبدأ بجمرة العقبة فرماها ثم انصرف فوقف الناس وخطبهم. حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن حسين عن جدتي أم الحسين أنها حدثته وقالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قالت فرأيت بلالا وأسامة أحدهما يقود بخطام راحلته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم استظل عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة وهذا فيه دليل النبي صلى الله عليه وسلم استظل قبل أن يرمي الجمرة يعني أنه ما زال محرما يعني المحرم يجوز له الاستظلال ليس كما يفعل رافضة لا يستظلون يزعمون أن ذلك من تغطية الرأس. قال قالت حتى رمى جمرة العقبة ثم انصرف فوقف للناس وقد جعل ثوبه تحت إبطه على عاتقه الأيسر، فرأيت تحت غضروف كتفه الأيمن كهيئة جمع، وذكر أصابعه، ثم ذكر قولا شديدا كبيرا ثم قال: اللهم اشهد هل بلغت. الذي رأت هذه المرأة أم حصين رضي الله عنها خاتم النبوة، فرأيت تحت غضروف كتف الأيمن كهيئة جمع وذكر أصابعه، خاتم النبوة. قالت ثم قال: اللهم اشهد هل بلغت. ثم قال فيما يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع. قال أراها؟ قالت: أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. حدثنا الصغاني قال حدثنا علي بن معبد حاون، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرق بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن حسين الأحمسي عن أم الحسين حدثته قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا يقود أحدهما بخطام راحلته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة ثم انصرف ووقف للناس. قال: وجعل ثوبه تحت إبطه على عاتقه الأيسر، فرأيت تحت ظروف كتفه الأيمن كهيئة جمع. قال عبيد الله مثل هذا. وجمع ابن معبد كفه ثم ذكر قولا كبيرا ثم قال: اللهم اشهد هل بلغت. ثم كان فيما يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع. قال أراها؟ قالت: أسود يقيم فيكم كتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. حدثنا الدنداني وعبد الله بن أحمد الحنبل قال حدثنا أحمد الحنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أحمد اسمه خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن حسين عن أم الحسين حدثته قالت: حججت فذكرت مثله إلى قوله: رمى جمرة العقبة. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة بمكة قال حدثنا محمد بن عبد الملك أبو جابر قال حدثنا هشام بن الغاز حدثنا نافع عن ابن عمر قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع عند الجمرات، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرم. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر الحرم. قال: هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم. ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، ثم ودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مؤمل بن فضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام بن غاز قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في حجة الوداع التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. قال: إن هذا يوم الحج الأكبر. حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا سليم ابن عامر الكلاعي قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. باب بيان الموضع الذي منه ترمى الجمرة وبيان إباحة رمي الجمار راكبا، والدليل على أن السنة في المركوب للإمام اقتدى به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا ليؤخذ عنه. حدثنا عباس الدوري حدثنا روح بن عبادة حاون حدثنا عمار بن رجاء حدثنا محمد بن بكر حاون حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مكي قالوا حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم المروزي قال حدثنا علي بن جحر حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا المطعم بن المقدام عن أبي الزبير عن جابر بمثله. حدثنا أبو مية وأبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حد عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرأيت يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. حدثنا الزعفراني قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد قال رأيته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة وجعل الكعبة عن يساره وعرفة عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. منصور غريب لم يقله غيره، كذا جاءت العبارة. قال في الحاشية وقال النسائي ما أعلم أحدا قال في هذا الحديث منصور غير ابن غير ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم. حدثنا محمد بن إسحاق الصهاني قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر أخبرنا الأعمش سمعته قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول على المنبر ألف القرآن على ما ألفه جبريل عليه السلام، السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فأتيت إبراهيم فحدثته فسبه ثم قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي يكبر مع كل حصى، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يأتون بها من فوقها، فقال هو والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. شاهد أنه سماها سورة البقرة، وذاك الفاجر يقول لا تقولوا سورة البقرة، قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا سفيان أن الأعمش حدثه عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود أتى جمرة العقبة فتركها عن يمينه حتى إذا جاوزها استقبلها فرماها، فقيل له إن ناس يرمونها من فوقها، فقال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا أبو جعفر ابن الجنيد قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الأعمش يقول سمعت الحجاج بن يوسف يقول لا تقول سورة البقرة ولا سورة كذا، فذكرت ذلك إبراهيم فذكر مثله. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش بإسناده بمعنى حدثنا موسى بن سعيد حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول ألف القرآن كما ألفه جبريل عليه السلام السورة التي يذكر فيها البقرة، فذكرته لإبراهيم فقال أراه، قال ثم قال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتى الجمرة ورماها من بطن الوادي بحذاء الشجرة، فقلت إن ناس يرمونها من فوق العقبة، فقال ابن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم، فعند رمي جمرة العقبة السنة أن تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي، وكان في عقبة مرتفعة وأزيلت العقبة من سنين، عقبة يعني جبل أزيل، والآن المسار حول جمرة العقبة دائري، لكنها أغلق جهة منه بحيث أن الرامي إذا رمى الحصى تلف وتقع في الجهة الصحيحة. نعم، وإلا باقي الجمرات لم يكن فيها عقبة، كانت مستوية وتروى مع أي جهة، ويأتي إن شاء الله بيان السنة في ذلك، وكل هذا جائز. قال رحمه الله باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر عند الضحى ولم يرمي غيرها، وأنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وأنه كان يرمي بعد ذلك الجمرات كلها بعد زوال الشمس، وأن الجمارة وتر ورميها وتر، هي وتر ثلاث ورميها وتر يعني بسبع، وصفة رمي الجمار أيام منى والجمرة التي يبدأ بها وما بعدها، والعمل عند كل واحدة عند كل واحد منها. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما ما بعد ذلك فبعد الزوال. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مكي عن ابن جريج بمثله بعد زوال الشمس. حدثنا يونس قال أخبر بن وهب قال عن ابن جريج بإسناده نحوه. حدثنا سعدان بن يزيد وعلي بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابن جريج بإسناده نحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس، يعني في أيام الباقية من منى، وهذا هو الصحيح وهذا هو السنة. وأما من يفتي الناس بما يخالف ذلك فهذا من إفساد مناسك الناس. وجد من يتتبع الرخص ويقول أفتى بذلك فلان من التابعين أو غيره، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويأتي رجل يفتي الناس يقول قد أفتى به فلان من الناس من التابعين أو من غيره، ويزعم أنه يوسع على الناس، وإنما يريدون بذلك مخالفة الآثار. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج بإسناده نحوه. حدثنا سعدان بن يزيد وعلي بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابن جريج بإسناده نحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس. حدثنا أبو جعفر المروزي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا المطعم بن مقدام عن أبي الزبير عن جابر بمثله عند الزوال. حدثنا عبد الحميد بن محمد الحراني حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حاتم إسماعيل المدني حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين، فأوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين يدي وأنا غلام يومئذ شاب، فقال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي سل عما شئت، قال فسألته وهو أعمى، جاء وقت الصلاة فقام في ساجة له ملتحفا به يعني ثوبا ملففا، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها ورداءه إلى جانبه على المشجب، فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج ثم أذن في الناس في العاشرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء، وذكر الحديث وقال فيه حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل يعني حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. حدثنا عثمان ابن خرزاد وعبد العزيز بن حيان الموصلي أبو القاسم قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار وتر ورمي الجمار وتر والسعي بين الصفا والمروة وتر. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا معقل بإسناده مثله إلا أنه قال بدل الوتر تو زاد والطواف تو والتو وتر. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى أبو جعفر الموصلي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها ب7 حصيات. ما هي الجمرة التي تلي مسجد منى؟ أيها طيب ما في إجابة. عندنا الجمرات ثلاث، العقبة انتهينا منها وهي الكبرى وترمى في الأخير. الآن رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، من حج يعرف أين. نعم الأولى والصورة، أي نعم جمرة الصورة، هذه هي الجمرة الصورة. نعم طيب مسجد منى ماذا يسمى؟ مسجد إيش؟ ما هو اسم مسجد منى؟ نعم صحيح، مسجد الخيف. قال ثم تقدم، نعم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منها يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى، ثم تقدم أمامها يريد مستقبل البيت رافعا يديه. بعد ما يرمي الجمرة الأولى يتقدم ويستقبل الكعبة ويدعو، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينعرج ذات اليسار، وبعد الأولى يأخذ ذات اليمين، ثم بعد الوسطى يأخذ ذات اليسار ويدعو، ثم الثالثة ما فيها دعاء، يرمي الجمرة الكبرى ويمشي، ثم ينعرج ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة الثالثة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان ابن عمر يفعله. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا يعني الأولى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيستهل فيقوم مستقبل القبلة قائما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيستهل فيقوم مستقبل القبلة قائما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي لا يقف عندها ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وانصرف إلى رحله فنحر. الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم النحر صلاة العيد. حدثنا أبو داود السجزي قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله فدعا بذبح فذبح. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر عن أبيه قال: دخلنا على جابر فذكر حديث الحج، سمعت جابرا قال: رمى يعني النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. نعم واستنباطه جيد هنا رحمه الله في ذكر صلاة العيد. نعم الحج ليس عليه صلاة العيد، هو يصلي الفجر في مزدلفة ثم يدعو حتى يسفر جدا ثم ينشغل بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يحلق وينحر، فوقته كله مستغرق في طاعة. باب ذكر الخبر المبين الموجب على من ينحر بمنى ينحر في رحله حيث كان من منى، وأن منى كلها منحر، وصفة نحر البدنة والذبيحة. حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا مسدد حدثنا حفص بن عياد حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا روح بن عباده حدثنا شعبان يوسف بن عبيد عن زياد بن جبير ان ابن عمر راى رجلا قد اناخ بدنته يريد ان ينحرها فقال قياما مقيده سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. و البدنه سنه ما تنحر باركه أو مناخة، وإنما تنحر قائمة ويقيد، نعم تقيد يدها، والنحر معروف عند من يحسن الذبح النحر يكون في اللبة وهو في أسفل العنق طعنا وليس ذبحا كالغنم والبقر، لا الإبل تنحر نحرا أي طعنا، هذا هو السنة. كن واقفة. قياما، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الملك بن محمد بن الرقاشي وأبو مية قال حدثنا وابن بن جرير قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير أن ابن عمر رأى رجلا ينحر بدنته أناخها أو أضجعها فقال ابعثها قياما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ أبي أمية. حدثنا أبو زيد عمر بن شبه البصري النميري حدثنا محمد ابن جعفر غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ورأيت واضعا رجله على صفاحهما. نعم، هذا في الأضحية، هذا في الأضحية. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حان وحدثنا يوسف بن حبيب حدثنا أبو داود حان وحدثنا الصغاني حدثنا أبو النضر حان وحدثنا أبو قلابة حدثنا سعيد بن عامر كلهم عن شعبة قال حجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين سمينين يسمي ويكبر وقد رأيته يذبح بدنته واضعا قدمه على صفاحهما، وهذا لفظ حجاج محمد ومعنى حديثهم واحد. نعم، هنا في على لفظة السمينين يقول في الحاشية رواه مسلم البخاري في صحيحيهما وابن ماجه وليس عندهم سمينين، وقد أشار البخاري إلى هذه الزيادة في ترجمة الباب بصيغة التمريض قال ويذكر سمينين، وإسناد أبي عوانة ظاهر الصحة وقال في تغليق التعليق وهذا الإسناد صحيح، ما أدري لما لم يجزم به البخاري كأنه مرضه لشذوذه، لكنه يميل إلى شذوذ الزيادة سمينين. قال وساق المصنف عن البخاري في الباب الحديث من طريق شعبة وليس فيه سمينين وهو محفوظ عن شعبة، وسبب ما ذهب إليه هو أن اللفظ الذي ساقه بعوانه فيه زيادة سمينين هو لفظ حجاج محمد، خالف ذلك سائر الرواة عن شعبة منهم أبو عوان الوضاح يشكري ووكيع وخالد بن الحارث وآدم بن إياس وغندر محمد جعفر، كما وافقهم أيضا أبو داود الطيالسي شيخ المصنف على حيث يظهر أن أبو عوان لم يعتبر مخالفة حجاج محمد في زيادة لفظ سمينين مخالفة في المعنى، ولذا قال ومعنى حديث واحد كما أني لم أقف على الزيادة مذكورة عند غير الحافظ أبي عوان عن أنس رضي الله، لكنها رويت من طرق أخرى متكلم في رجالها. يعني إذا كان راوي عن شعبة تفرد بهذه الرواية، نعم، إذا كان حجاج محمد تفرد عن شعبة وخالفه أبو عوانة والضحى يشكري ووكيع وخالد بن الحارث وآدم بن بياس وغندر، وغندر هو ربيب شعبة، هؤلاء من أوثق الناس في شعبة، في الرواية شاذة، لكنها رويت من طرق أخرى متكلم في رجال وتصل بعضها لرواة الحسن. فذكر عبد الرزاق روى عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترك بشين عظيمين سمينين، والحديث عند أبي الرزاق مصنف لكن ليس إلا قوله ضحى بكبشين. نعم، حدثنا حدثنا يوسف قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشيم عن شعبة بنحو في حديث سعيد بن عامر عن شعبة قال فقال بسم الله اللهم منك ولك والباقون لم يذكروا. نعم، قول هذه الجملة الزائدة بسم الله اللهم منك ولك من طرق أخرى لا تخلو، فرواه أبو يعلى في المسند في حجاج بن عطاف وصدوق كثير الخطأ، كما رواه داود بن ماجه في سننهما من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، في آخر اللهم منك ولك، يأتي إن شاء الله تفصيلها أيضا في كتاب الأضاحي بإذن الله، يأتي إن شاء الله في مقصود من إرادة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وأن الإبل تنحر نحرا وأما الغنم والإبل فإنها تذبح وأما الغنم والبقر فإنها تذبح ذبحا وليس نحرا. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع بعدما نحر بدنه، دليل على أن السنة في نحر البدنة أن ينحر صاحبها بيده والحلاق ينتظره، فلا يشتغل بشيء بعد نحره إلا بحلق الرأس، على أن شعور المسلمين طاهرة مباح للمسلم إمساكها، وعلى أن السنة في الحلق يبدأ بالشق الأيمن. حدثنا عيسى بن أحمد الباقي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري حاول حدثنا الصغاني حدثنا محمد بن عبادة حدثنا حاتم كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا عبد بن يونس حدثنا زهير عن موسى بن عقبة مثله بإسناده. حدثنا عمران بن بكار الحمصي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع. حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبد الرزاق حاون حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته. زاد الجرجاني قال معمر حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هذا لفظه، وقال السلمي لحجته. وحدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو قريب حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن المسيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأس الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه فدفعه إلى أبي طلحة. نعم، والتبرك بشيء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم جائز خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يأتي الإنسان بعد 1000 سنة ويقول عنده شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو عنده شيء مما مسه النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا كله كذب، لكن هؤلاء تبركوا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم، بل كانوا يتبركون بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام. وحدثنا الصغاني حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته قال فأخذ بجميع رأسه من شقه الأيمن وقال احلق فحلق واشرأب الناس إلى من يدفعه فدفعه إلى أبي طلحة يعني شعره عليه الصلاة والسلام وحلق الشق الأيسر ففرقه بين الناس. نعم، في الرواية السابقة نعم قال فأعطاه في أبي طلحة قال وذكر أبو بكر بن شيبة بدل أبي طلحة أم سليم وهي زوجته فأعطاه أم سليم، أم سليم هي زوجة أبي طلحة وهي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه. وجاء في لفظ أيوب يا أنس انطلق بهذا إلى أبي طلحة وأم سليم، نعم وهي أمه وزوجها رضي الله عنهم جميعا. حدثنا الدقيقي قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم حلق شق رأسه الأيسر، السنة بدء باليمين ثم الشمال. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول حدثنا أبو إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن حسان حاول حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو أمية حدثنا سريج حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة وذبح ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه وأمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس، وقال علي وناوله أبو طلحة وأمره أن يقسمه بين الناس، واللفظ لعلي بن حرب. حدثنا ابن الفرجي حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته. حدثنا جعفر الطيالسي وحمدون بن عمارة قال حدثنا سعيد ابن سليمان حدثنا عباد بن عوام حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. حدثنا حميد بن عياش أبو الحسن حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس قال لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبض شعره بيده اليمنى، فلما حلق الحلاق شق رأسه الأيمن، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس انطلق بهذا إلى أبي طلحة وأم سليم. حدثنا جعفر الطيالسي، حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا مؤمل ابن إسماعيل بإسناده مثله. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مكيحة وحدثنا أبو أمية حدثنا روح كلاهما عن ابن جريج عن جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجته 100 بدنة فنحر بيده 63، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر ما بقي وساق له علي فكان على جميع ذلك 100 بدنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63، وعلي كم نحر؟ نعم، هنا يقول ما بقي، في الصحيح قال ما غبر منها. كم نحر علي؟ نعم، الباقي من 100 غير 63 37. نعم صحيح، فكان جميع ذلك 100 بدنة. باب الترغيب في حلق الرأس بعد رمي الجمار والدليل على إباحة التقصير، يعني تقصير الشعر، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظفر. تقصير جائز مباح، لكن الأفضل هو الحلق. طبعا هذا بالنسبة للرجال فقط. حدثنا الصغاني حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال في الرابعة والمقصرين، يعني دعا المحلقين 3 ودعا المقصرين 1. كذا رواه عبد الوهاب عن عبيد الله في الرابعة والمقصرين. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا الثوري قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قيل يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر في الثالثة وللمقصرين. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك حول حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا يحيى ابن يحيى ومطرف والقعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين في الثالثة. أخبرنا يونس، يعني سواء جاء في الرواية يعني دعا لهؤلاء 3 وهؤلاء مرتين، أو دعا عفوا لهؤلاء 3 وهؤلاء مرة، أو دعا لهؤلاء مرتين وهؤلاء مرة، ف المقصود من ذلك أن الحلق أفضل من التقصير، والحلق هو استئصال الشعر. استئصال الشعر، بعض الناس يقول يحلق يكون بالمكينة هذه بالرقم مثلا 5 أو 6 أو كذا ويبقى شعر كثير، هذا لا، وين سموه حلاقة، لا هذا تقصير، ليس الحلق هو استئصال الشعر بالموسي، يعني بالموس. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، هو الجواز جائز، لكن نقول نحن نتكلم عن الأفضل. حدثنا حبشي بن الربيع بن طارق عن أبيه عن الليث بن سعد بمثله. حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال المقصرين، كلاهما صحيحان، رواهما أحمد بن يونس عن الليث بن سعد. وحدثنا أبو المثنى حدثنا عبد الله بن أسماء حدثنا جويري عن نافع مثله. حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن فضيل حاون حدثنا الصغاني حدثنا معل بن منصور حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد ابن زريع عن روح عن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين. قيل في الثالثة يا رسول الله المقصرين قال والمقصرين. حدثنا يونس ابن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق ويحلقه وقد أطاف به أصحابه ما تقع شعرة إلا في يد رجل. حدثنا إبراهيم مرزوق وعمار بن رجاء قال حدثنا حبان بن هلال أخبرنا أبان عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فلم يصب ولا أصحابه شيئا فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه إياه وقلم أظفاره فأعطاها صاحبه فإنه عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. نعم. الحنة معروف، الكتم إذا خلط مع الحنة هو لون غامق يعني يعطي الشعر لون إلى البني، الحمرة الغامقة أو إلى البني. نعم. وعبد الله المذكور هنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي رأى الأذان حديث مشهور. نعم. يقول هنا عند أحمد والبيهقي وابن خزيمة قال جاءت فيها العبارة هكذا فلم يصبه ولا صاحبه شيء والمقصود من صاحبه الرجل الأنصاري الذي شهد مع عبد الله بن زيد نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدن كما جاء في المصادر المذكورة تدل طيب على التصحيح الجملة من قبل الأخير الحديث عند أبي عوانة وقلم أظفاره فأعطاها صاحبه. نعم. هذا الحديث من زيادات أبي عوانة على صحيح مسلم. وتقدم الكلام حول التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام. قال فإنه عندنا لمخضوب يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء والكتم. وجاء أيضا في حديث في ذكر نعم خبر معاوية رضي الله عنه أنه عند وفاته يعني كان عنده شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمر أن يوضع معه في كفن. باب بيان إجازة حج من قدم الذبح قبل رمي الجمرة أو حلق قبل الذبح والدليل عن ذلك الجاهلي والناسي. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فهنا قدم الحلق على الذبح والآخر قدم الذبح على الرمي. السنة هو أول ما يصل إلى ميناء يرمي ثم بعد ذلك يذبح ثم يحلق الرمي ثم بعد ذلك الذبح ثم بعد ذلك الحلق حلق الشعر. هذا السنة. لكن لو قدم شيئا منها على الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. بعض الناس أخذ هذه الكلمة افعل ولا حرج فعممها على جميع المناسك فأي شيء يقدم ولا يأخر لا حرج. هذا خلاف السنة. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال سمعت عيسى بن طلحة بإسناده مثله. حدثنا الصغاني حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك حاون وحدثنا محمد بن حيوية سنة 53 أخبرنا مطرف والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. فجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ليس هذا معناه ما سئل عن شيء، يعني أي شيء في الحج يفعل. طيب من أراد أن يقدم الرمي قبل الزوال نقول له افعل ولا حرج في أيام منى أيضا؟ هذا خلاف السنة. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وأنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن ابن شهاب، عندنا يونسين هنا، حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك ويونس عن ابن شهاب. يونس الأول من هو؟ يونس الثاني من هو؟ ثاني موضح ابن يزيد، لكن الأول من هو؟ شيخ المصنف يونس الأول. أين محسنت؟ يونس ابن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الثاني يونس بن يزيد الأيلي وهو من أصحاب ابن شهاب. طيب هناك بعض المسائل إن شاء الله نجيب عليها إذا انتهينا إن شاء الله. قال: ويونس بن يزيد غيرهما أن ابن شهاب أخبرهم أن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فذكر مثله. حدثنا عبد الصمد الفضل أبو يحيى ببلخ حدثنا مكي حاون حدثنا أبو مية حدثنا عثمان بن الهيثم حاول حدثنا عمار بن رجاء حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول أخبرني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال: يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء فقال: يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري بإسناده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فذكر مثل حديث مالك. حدثنا أبو مية حدثنا أبو وليد حدثنا سليمان بن كثير حاول حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا زمعة كلاهما عن الزهري بإسناده نحوه. رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري حدثنا إسحاق بن سيار وحمدان بن علي قال حدثنا معل بن أسد حاول حدثنا الصغاني حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الحلق والرمي والذبح في التقديم والتأخير قال: لا حرج. هذه الرواية لعلها توضح الباب. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الحلق والرمي والذبح في التقديم والتأخير قال: لا حرج. نعم، هذا جواب على سؤال الأخ أنس. حدثنا إبراهيم مرزوق حدثنا حبان بن هلال حدثنا وهيب بإسناده قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عمن قدم شيئا قبل شيء إلا قال: لا حرج لا حرج. لعلنا نتوقف هنا. نعم، باب بيان حظ الانتفاع شيء من لحوم الأضاحي. نتوقف هنا نكمل إن شاء الله. كن موعدنا بإذن الله يوميا بعد الساعة 4:30 إلى 5:30 إن شاء الله.